Book 2 49 49 الرياضة سبورت هل تمارس الرياضة؟ Se ukvarjaš s športom? نعم يجب أن أتحرك. Ja, moram se gibati. أنا مشترك في ناد رياضي. Hodim v športno društvo. نلعب كرة القدم. Igramo nogomet. أحيانا نسبح. Včasih plavamo. أو نركب الدراجات. Ali pa se vozimo s kolesi. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. V našem mestu imamo nogometni stadion. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Imamo tudi plavalni bazen, sauno. ويوجد ملعب golf. In imamo igrišče za golf. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Kaj je na televiziji? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Pravkar je nogometna tekma. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Nemška reprezentanca igra proti angleški. من سيفوز؟ Kdo bo zmagal? لا أدري. Nimam pojma. حالياً تعادل. Trenutno je neodločeno. الحكم من بلجيكا. Sodnik je iz Belgije. الآن توجد ضربة جزاء. Zdaj imajo 11-metrovko. هدف 1-0. Gol 1-0.